المطلب الرابع أهمية القواعد الفقهية. من المفيد تحديد أهمية دراسة القواعد الفقهية، ذلك أنه إذا وضحت هذه الأهمية وجد الإقبال على دراستها من ناحية، ومن ناحية أخرى يتم إدراك العلاقة بين القواعد وبين غيرها من الدراسات الأخرى كدراسة القواعد الأصولية وغيرها. ولا ريب أن القواعد الفقهية لها أهمية كبيرة من ناحية إدراك العلاقة بين القواعد والفرع المتفرع عنها، فضلا عن جمع شتات المسائل والفروع تحت قاعدة واحدة يستغني بها الفقيه عن حفظ الكثير من الجزئيات التي يثقل حفظها لولا هذا المعنى الجامع بين هذه الفروع. هذا فضلا عن أنها تكون ملكة فقهية قوية لدى الدارس، بها يستطيع إدراك التعليل والتخريج والاستنباط، ويمكن تلخيص مظاهر أهميتها في التالي: أنها تعين المشتغل بالفقه على تنمية وتكوين ملكاته العلمية من خلال ربط الجزئيات بالكليات والعكس، أنها تيسر معرفة الأحكام وتخريج المسائل وإلحاقها بأصولها بصورة سهلة، أنها تكشف عن مناهج الاجتهاد والقضاء والإفتاء، بل وتعين على فهم حقائق الفقه ودقائقه ومداركه ومآخذه، أنها تساعد في رفع التعارض الظاهري بين الفروع الفقهية وأحكامها الشرعية. قال السيوطي: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتميز في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. مدى اعتبار القواعد دليلا يستدل به على الحكم. ويضاف إلى ما سبق أن للقواعد الفقهية أهمية كبرى، حيث تعتبر دليلا شرعيا، وذلك بالنظر إلى الأصل الذي تستند إليه لا بالنظر إليها باستقلال عن الدليل الذي اعتبرها شرعا. ومن ثم يمكن اعتبار القاعدة الفقهية دليلا شرعيا يستنبط منه الحكم الشرعي من هذا الوجه، فيقال مثلا: الحكم في هذه المسألة كذا لقاعدة كذا، وهذا ما نلاحظه في كثير من الأدلة التي يذكرها الفقهاء للحكم الشرعي، فكثيرا ما يستدلون بالقواعد الفقهية، وهذا يظهر من أسلوب الإمام القرافي في تعداده لقواعد الشريعة، حيث قام بتقسيمها إلى قسمين رئيسين: الأول هو القواعد الأصولية، والثاني القواعد الفقهية. فيفهم من كلامه جعلوا القواعد الفقهية دليلا شرعيا بدليل أنه قرنها بالقواعد الأصولية، والاقتران يشير إلى المساواة في الحكم. فكما أن القواعد الأصولية وهي قسم أول من الشريعة عنده هي دليل شرعي، فكذلك القواعد الفقهية المقترنة معها بالذكر بالمعنى الذي ذكرناه آنفا، والتي هي القسم الثاني للشريعة، تكون دليلا شرعيا. لكن ذهب ابن نجيم وتبعه في ذلك القائمون على مجلة الأحكام العدلية إلى أن القاعدة لا تعد دليلا، نظرا إلى طبيعة القواعد الفقهية من كونها مبنية على الحكم الشرعي، وهو الأساس في وجودها، ولأن الحكم مبني على دليل والقاعدة مبنية على الحكم، فهي ثمرة أصول الأحكام، ومن ثم فهي تالية في الحكم، تالية في الوجود على الدليل. فكيف نجعل السابق في الوجود كالتالي له في الحكم؟ أو كيف نجعل الثمرة مساوية لأصلها؟ ومن ثم فهي تختلف بهذا الاعتبار عن الدليل، فلا تكون دليلا. هذا. ومن ناحية أخرى، فإن ملاحظة الاستثناءات الخارجية عن القواعد تؤيد عدم جعلها دليلا، ذلك أن الدليل يعني انطباقه على كل ما يندرج تحته من جزئيات، والقاعدة الفقهية أغلبية يخرج عن حكمها بعض الفروع لمناسبة خاصة به. لكن النظر يقضي بأن القاعدة الفقهية في كل حالاتها هي مبنية على الدليل الشرعي، باعتبار أن الحكم الذي هو أحد جزئيات العلاقة جزئيات القاعدة الفقهية مبنية على الدليل، فما كان مصدرا للحكم يكون مصدرا للقاعدة، فما كان مصدرا للحكم يكون مصدرا للقاعدة. فمن هذه الناحية يمكن القول بأن القاعدة تعتبر دليلا، لكن ليس باستقلال بل باعتبار الدليل الذي بنى عليه الحكم. ولعل هذا هو ما يفسر التجاء الفقهاء إلى التعليل بالقواعد الفقهية وجعلها مستندا للحكم الشرعي الذي يعطونه للمسائل والوقائع، فكأنه ينظرون إلى الأصل الذي تستند إليه القاعدة ضمنا في جعله هو أساس الحكم الشرعي ومستنده، وإن تم التعبير بالقاعدة. وفي ذلك يقول الإمام المرداوي الحنبلي: فهذه قواعد تشبه الأدلة وليست بأدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل وصارت يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي. فلما كانت كذلك ناسب أن نذكر هنا شيئا من مهمات مذهب أحمد وأصحابه التي صارت مشهورة بين الأصحاب، وهي في الحقيقة راجعة إلى قواعد أصول الفقه. وانتصر له ابن النجار الفتوحي حيث أورد مثل القول السابق فقال: فوائد تشتمل على جملة من قواعد الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل وصارت يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي. فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال، ثم استدل له بالأدلة التي تدل على مشروعية القاعدة وصحتها، فقال: من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك، من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك. ثم قال: من أدلة الفقه أيضا زوال الضرر بلا ضرر. ثم يذكر بعض الأمثلة والتطبيقات لكل منها. ونخلص من ذلك إلى أن القواعد الفقهية لها أهمية كبرى في عملية الاستدلال، حيث يمكن اعتبارها دليلا شرعيا بالنظر إلى الأصل الذي تستند إليه، لا بالنظر إليها باستقلال عن الدليل الذي اعتبرها شرعا.